البندر يخطبني من بعد ما شافني اتطوري، وابويا وافق وطلبني من الفرحة ما قدرتش اداري. جاني من البندر يخطبني من بعد ما شافني اتطوري، وابويا وافق وطلبني من الفرحة ما قدرتش اداري. وفي لحظة تمت خطوبتنا وحلاوة ويا قعدتنا، وبإيدي تقدم شربتنا لخطيبي وهو بدواري. جاني من البندر يخطبني، جاني من البندر يخطبني من بعد ما شافني بدواري، وابويا وافق وطلبني من الفرحة ما قدرتش اداري. كان شافني مرة وفي ايديا القهوة راح اقدمها، ولقيته اتلفت ليا واتغير مع رد شمال. استأذن وعني بالداري، جاني من البندر يخطبني، جاني من البندر يخطبني من بعد ما شافني اتطوري، وابويا وافق وطلبني من الفرحة ما قدرتش اداري. كان يومها بيكلم ابويا عن نهضة بلد الزراعية، معاهم كان قاعد اخويا وحكى لهم على الاشتراكية. كان يومها بيكلم ابويا عن نهضة بلد الزراعية، ومعاهم كان قاعد اخويا ست بدرية السيد أبو بدارة. جاني من البندر كلمات عباس الخويسكي، ألحان محمد الحمائي.